لا يغتنم احدنا وانه لا يبصر واقع ابدا. المتفق عليه هذا يدل على انه كان يبكر المغرب عليه الصلاه والسلام ويصليها النهار باقي النهار باقي حتى ان الانسان رمى لنبله يبصر ما وقع نبله اين يقع النبله رمى به لان بقيه موقع الشمس صوره الشمس نورها باقي. هذا يدل على ان السنه تبكير المغرب. وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم بعد المغرب وليس بينهما شيء الا شيء قليل. كان الصحابه يصلون بعد المغرب ركعتين. هذا يدل على انه كان يبكر بها ولا يبكر الاقامة الا الشيء اليسير عليه الصلاه والسلام. السنه اتباعه بذلك. ولكن ليس معنى ذلك ان غسلها الا وقت واحد وانه مضيق. لا كما يقول بعض الفقهاء لا الوقت موسع الى ان يغيب الشفق. هذا هو الصواب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر وكما جاء في حديث اخرى فوقتها موسع الى مغيب الشفق. ولكن التوفيق بها هو السنه المستقره هو الافضل. الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قالت اعتبر ان يصلي ثلاثه العشاء اعتبر مؤخر اظلم بها اعتبرها عامه الليل اتى بالشيء واخرها ليلا يعتبر بالابل ان يؤخرونها حتى يمضي وقت كبير من الليل. حتى ذهبت عامه الليل عامته يعني اكثر يعني اكثر الليل الذي هو وقت العشاء يعني قبل نصف الليل لا بد من تاويله على هذا المعنى لان الرسول وقت المغرب الى نصف الليل. فما يعني عامه اما معنى ان تكون ارادت كثير الليل يعني كثير الليل او ارادت الاكثر لكن من وقت المغرب وهو ما قبل النصف يعني حتى ذهب اكثر نصف الليل الذي هو محل وقت المغرب. ثم خرج وصلى بالناس وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امته. ففي احد اخرى يدل على ان ربما صلىها في ثلث الليل فدل ذلك على ان السنه فيها التاخير اذا لم يكن مشقه. فلهذا كان الذي يحافظ على التبكير بها اذا اجتمعوا واذا اخروا تاخروا اخرها ويراعيهم كما تقدم حديث جابر. فوقتها مؤخر عن المغرب بعض الشيء لا حتى يتسع الوقت للناس الذي يريد حاجات المغرب والعشاء يتمكن من حاجة من قضاء حاجات نهارية دينية أو دنيوية التوسيع فيما بين المغرب والعشاء فتدعو له الحاجة والمصالح. فإذا رأى الجماعة تأجيلها عجل فلا بأس وإن أخروا فلا بأس والتأخير أفضل إذا لم يشق على أحد. فإذا كان قرية أو جماعة في السفر أو في وادية فرأوا التأخير فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل لأن ثلث الليل الأول أو نصف الليل. فالنبي كان يراعي الناس عليه الصلاة والسلام في المدينة يراعيهم فإن رآهم اجتمعوا بكر ولم يحبسهم عليه الصلاة والسلام وإن رآهم لم يجتمعوا أخر حتى يجتمعوا عليه الصلاة والسلام. هذا في عشاء خاصة كما جاء به النص. وفي هذا أنه ينبغي من ولي أمر أن المسجد يراعي دفع ما شق على الناس ولا يشق عليهم لا في الصلاة ولا في غيرها. فإذا اجتمعوا عجلاهم ولم يشق عليهم وإذا كانت هناك حاجة للتأخير أخر في قلبهم مراعاة لهم. وتعجب هذه العوارض في صلاة أخرى غير العشاء عوارض الناس العارضة فإذا راعاهم في هذا تفعل مشقة فلا بأس وإن كان ليس هو مستقر الواعظة وقت مستقر والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرض عارض وقت بالتأخير بعض الشيء أخر كجنازة تحضر صلى عليها وك عارض من الأعوار التي تدعو الناس إلى يتأخروا قليلا فلا بأس إذ وقت واسع. الحديث قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأجلوا الصلاة فإذا شدت الحر فهي جهنم متفق عليه. هذا أيضا يدل على من الأفضل التأخير أن يشد الحر. أما في الأوقات العادية فالأفضل التوكيل بعد أذان الظهر بعد صلاة الراتبة بعد تأخير على الشيء يصلي فلا يؤخر كثيرا لكن ليس كالمغرب وعجل لا بل افسح من المغرب والظهر والعصر والعشاء والفجر افسح من المغرب. ولكن اذا اشتد الحر زاد في التاخير واخر على الناس حتى يرسل له مظل واسواق وحتى يبرر الوقت على الشيء حتى ما كان في السفر انه يؤخر اثناء تعليم مره وغيره في السفر على هذا مسألة من الله أبرد أبرد أبرد أطرأ وأكتب طبق على أبونا سيد حصل السنة التأخير في شدة الحر لصلاة الظهر سفر الله حضرة حتى انكسر الحر وحتى يضعف سلطان الشمس بعض الشيء ثم يخرج الناس لصلاة الظهر هذا هو الأفضل هذا هو السنة لكن لو اعتاد الناس توكيل في مصالح وحاجات بعد ذلك فلا بأس لأن حين يكون الرزق بهم أن يصلى بهم في وقت الذي اجتمعوا فيه هذا من باب الرزق بهم أخذ بالعمرات والأجنة العامة ورزق المسلمين وعدم حبسهم كما تقدم حاج عائشة من الوقت ولينا على سلطان أمتي مثل اليوم كان التوكيل الخروج إلى الصلاة في وقتها في أول وقتها الظهر مطلقة فإذا كان في بلد اعتادوا هذا فإنه لا يشق عليهم بحبسهم لنفسه ويصلي بهم لأن حينئذ التأخير هو المشقة عليهم ليس التبكير أما إذا كانوا يعتادون بلا السنة ويسرهم التأخير ولا يشق عليهم التأخير أورد بهم مراعاة للمصلحة العامة وتحرير السنة. الحديث الرابع حديث ما في الخليج أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصلحوا بالصلح فإن بعضهم لأجوره رجل الخمسة أحمد والمسلمين الأربعة صاحب الترمذي وابن حبان وفي رواية أصلحوا بالفضل فإن بعضهم بالأجر قال الجمهور في هذا الحديث أنه يدل على شرعية التأكد من الصبح وعدم العجلة حتى يتضح الصبح ويسر ويبين للناس فلا يتقدم بحده لموسى ما قال فجر وشق فجر والناس لا يفجروا بعضهم بعضا هدي ابي برزه كما يفتش الغداه حين الجليسه حين ينشق الصبح ويتضح هذا المراد هو اصبح الصبح لا تعجلوا حتى يتضح الصبح ويبين وينشق حتى لا يخاطر بالصلاه وتأوله اصحاب الراي الكوفه فأغلوا على المراد التأخير حتى يزول الغرس وحتى لا تبقى بقية من الليل وضع النهار فهذا مرجوع عند أكثر العلم فالصواب قول الأول فأن المراد التأكد من الصبح وعدم العجلة فإذا انشق الصبح وظهر وتبيا فل الناس بغرس شرعا بين الأخبار الصحيحة بذلك والحديث فيها صلاة بغرس أصح وأكثر وأثبت صحيحين وغيرهما فأصح الحديث رافع وأثبت منه وإن كان الحديث رافع لا بأس به لكن في الحال يصح منه أثبته أكثر فالواجب أن يجمع بينهما بهذا المعنى وهو عدم العجلة حتى يطلع الفجر وحتى يزول الإشكال وحتى ينشق الصبح ويكون رائحا لا يناسب فيه ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم يعجل لم يؤخر بل بادر من الفجر المسعود صلاها قبل ميقاتها المسعود طلع الفجر فدل ذلك على أن في غير مزدلفة كان يؤخر بعض الشيء حتى يطرح الظلم الصباح الاكثر ويزول اللبس على وجه اكثر هذا هو الصواب وهو الذي عليه عامه اهل العلم اكثر والله اعلم نعم الشيخ من يقول ان اصبر الفجر عن مقصود الدخول بغلس او الخروج اثناء السبت بعد الصباح هذا ما ذكر ذلك بالاهميه لان بين ربعين او غيرها واخرها ما خليه شيخ الظهر لك أن المكان مكيف عام كنية مدينة يعني الحضور الأبرد حضور لكن أعداد الحضور بكتير صلاة ولم يحبسهم وإن كانوا يتأخرون باللوم فلا بأس لهم مهما كان في قد يكون فيهم ضعف فقراء قد يكون الناس عندهم حر مهما كان في الأحضار قد يكون في الناس من هو ليس عندهم مكيفات والله أنت بعض الناس في هذا الوقت صلاة العشاء إلى الساعة 12 ويقولون أن هذا مسؤول هذا علمه يعني 12 زاد عن السلطة لنا الحصل لا يخاطرهم بها قبل نصف الليل وقبل نعم شيخ حريق أسفر يعني يبني ما يعمل بأسفر حريق أسفر وأنا أصبح من أقرب الأفعال يتحققوا يتحققوا الصلح فلا تعجلوا الله يعوز الشبهة ويكون الصبح راضي عنه من قبل شك واتضح نعم الحديث أعظم الأجور على تأول الصلاة يعني تصح بالصلاة. تصح لكن بعض الأحيان على أول بدر تصح. لكن داخل المرأة وطبع المرأة حتى يتلاحق الناس يجتمعوا في المسجد فتلاحظ الله. ما صح هذا أكثر الله يسمع قوله يعني أكثر الصلاة الأول وقتها؟ لا ما صح هذا. وهي أول وقت يأخروا بعد أن ربع ساعة أو ساعة أو نص ساعة وأكثر. هذا هو أول وقت. نعم. الجزء الأول هو أول وقت. الثاني والثاني وسط وقت. الثاني آخر وقت. الجزء الأول والنصف الأول كله في أول وقت. نعم. كلها تتعلم في أوقات الصلاة. أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وأدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولقد نوصي إلى صلاة متفق عليه. ونوصي من حديث عائشة نحو وقال سيدة بدل ركعة ثم قال والسيدة مثل ركعة. حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما يدلان على ان الصبح تدرك بركعه من وقتها وهكذا العصر تدرك بركعه من وقتها قبل غروب الشمس. وتقدم ان العصر تنتهي الى اصفار الشمس او الى نصف كل شمس ليه على القول الثاني فيكون ما بعد اصفار الشمس لا وقت ضروره. بدليل هذا الحديث ان ما ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس قد ادرك العصر وركعه من الصبح وضوء الشمس على طبعا ذاك الصبح. هذا يدل على ان الصبح ينتهي بطوع الشمس كما تغدى الحديث ابن العمر وفي الفجر ما ينتهي الفجر الا طوع الشمس. وهذا يعين بذلك الحديث غير هذا وان هذا فاكهه من ذلك بان كبر وركع قبل ان تطوع الشمس وادخل الفجر في وقتها. وان كان لا يجوز له ذلك ليس له التاخير ولا يجوز له التاخير ويجب عليه على هو لان الرسول قتل الاوقات عليه الصلاه والسلام وجب على المسلمين اداء الصلاه اوقاتها. لكن يدل عليها ان ادركها وركت منها من الصبح قبل الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادركها الوقت مع غض النظر عن اثمه وعدم اثمه. فلا تكون قضاء تكون في الوقت لا وقت فاتته بل ادركها في الوقت. وهكذا من نام عنها او نفسها فادركها في الوقت واعتبر اداءها في الوقت. وإن كان الناس والنائب لا يؤخر حتى ولو رفت في الوضع الوقت وكان لم يفرق فصلاته يحضر الوقت وكان لم يفرق في نومه ولكن الخيانة فإنه حكم حكم صلى الوقت وإن كان بعد الوقت. لكن لا أدرك قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت وهكذا في العصر قبل غروب الشمس. في أعضاء لو عاش سيدا فهو ركع قال والسيدة إنها ركع. تستعمل السيدة ما ركع في حديث كما في حديث صحيحين من صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيأخذ الله سجدتين غير ركعتين ركع في فجر صلى سجدتين في أحاديث أخرى. وبرضه مسلم وحديث سعيد الحديث الثاني حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة غير الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة غير العصر حتى تغيب الشمس فإنها صلاة نافلة. فمعنى لا صلاة جائزة أو صحيحة في هذين الوقتين. هذان الوقتان وقت نهي عن الصلاة وهما وقتان طويلان. وفي حديث عروة بن عامر الذي بعده تزال على لفات قصيرة ثلاثة فلفات خمسة بالنظر إلى السور والقصر. دل حديث سعيد ومن جاء في معناه عن عمر وابن عباس وابن عبسة وابن عبد الله بن عباس وغيرهم. ياتي هذا باب احاديث متواتره مستفيضه ان النبي صلى الله عليه وسلم كلها داله على النهي عن صلاه هذه الاوقات بعد العصر وبعد الصبح. ومن جملتها حديث سعيد هذا وحديث عقبه بن عامر وما جاء في معناه. وجاء في بعض الروايات تعليل ذلك بان الكفار يسجدوا للشمس عند غروبها وعند طلوعها. نهي عن الصلاة في هذه الوقتين سدا للذي اعتبوا بأعداء الله واتبعوا بالكفر قد يجروا إلى عملهم وإلى شركهم بالله عز وجل. فجاءت الشريعة شهادة لهذه الذريعة وحارثة لجلال التوحيد من وقوع الشرك وما يصلي إليه. فتكون أوقات خمسة باعتبار موسع ومضيع. فالموسع بعد صلاة العصر ومنه أن تصبح الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومضيق بعد طلوعها إلى أن ترتفع، والنص الثاني بعد صلاة العصر إلى أن تضيق الشمس الغروب، ومضيق حين تضيقها حين يميلها سقوطها والغروب هذا مضيق. هذه الأربعة، والخامس عند قيامها وسط النهار قبل أن تزول، عند استواء النهار في هذا الوقت يعني هذه تسد في جهنم ويحجعون في العبسة، ومع الصلاة في هذه الحال هذا هو النص الخامس. هذه الخمسة دون أبي عن الصلاة النافلة، وهكذا منها الوفاة الضيقة من حج عقبة دون أن تضرب البركة فيها نفلهم عند وروعها حتى تطلع، وعند ضيقها الغروب يعني بينها الغروب قبل سقوطها، وعند قيامها. ثم يوم الجمعة بحديث أبي هريرة من كان في شأن إضاعة من المؤلف، وبحديث أبي قتادة من حديث جميع الأنصاري، وإن كان شأن إضاعة أيضا من رواية بن أبي سليم ومضاعة النوم، حديثان ضعيفان أن أبي هريرة وأبي قتادة استجاب يوم الجمعة، لكن ذكر العلماء أن هذا هو الصواب، لا للحديثين الضعيفين هذين، ولكن لما جاء في الأحاديث الصحيحة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من تقدم إلى الجمعة فإنه يصلي ما قدر له ولم يستثنه وقتا دون وقت، ومن عمل الصحابة فيصلون فكان يصلي إلى يحرم الإيمان، مما دل على أن وقت الجمعة كما الجمعة يوم ليس فيه وقت له بالنسبة إلى وسط النهار، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين رغب الناس بالتبكير والصلاة يوم الجمعة لم يستثني وقت من أوقاتها، بل حثهم على تقدم الجمعة ويصلي ما قدر له، يصلي حتى يخرج الإيمان، وعلى الصحابة كذلك، فهذا يدل على أنه ليس في وقت نهي، وإذا قال حتى تقف الشمس ولم يقل حتى يخرج الإيمان. وقت النهي يبدأ في الفجر بطلوع الفجر، ولا يستثنى من ذلك الا سنه الفجر، ثم ياتيكم بالاخر الباب واخر الباب من الفجر. ومنها العموم غالب الاحاديث واخرها الصبح، وظاهرها ان المراد طلوع الفجر، فلا يستثنى من ذلك الا سنه الفجر، وهكذا يستثنى على الصحيح او في هذه الاوقات يستثنى الصلوات التي لها اسباب، فقد اختار العلماء فيها على قولين، والارجح انها تجوز فوات الأسباب، وهي التي لها سبب لم يفعل الإنسان ابتداء، بل لها أسباب دعت إليها، مثل صلاة الكسوف، مثل تحية المسجد، مثل إعادة الجماعة جاءوا الناس يصلون فأعاد معهم، جاءوا يصلوا الفجر والعصر فأعاد معهم، هذه الصلوات لها أسباب فجاز فعلها في أوقات المذكورة من أجلها الخاصة، وتكون هذه النهي عامة مخصوصة به صلوات الأسباب، وصلاة الجنازة كذلك وقت الطويلين والطويلين، ومن ذلك أيضا صلاة الطواف، وعلى حديث زهير المطعم رضي الله عنه، هو زهير المطعم من علي بن النوفلي عن الصحابة المشهورين، وكان نسابة من أعلم الناس من أنساب قريش، ويقال أنه أخذ ذلك عن الصديق رضي الله عنه، المقصود أن الحجبين هذا يدل على استثناء صلاة الطواف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا يا بني عبد المناف، هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بطل، وهو أبو بطل من قريش، وهو عبد بطل من قريش فيه بنو هاشم، فإن هاشم بعد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، محمد بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هو جد الثالث من النبي عليه الصلاة والسلام، يا بني عبد المناف لا تمنعوا هذا الطالب هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هو حديث جيد ويدل على استثناء صلاة الطواف، وأن لا حرج في فعلها في أوقات النهي لمن طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح، قال بعض أهل العلم، ويدل على أن الصلاة في مكة مستثناة مطلقة، يعني قال وصلى ولم يقل صلاة الطواف، وجعل العموم، قال الجمهور الأولى تقديم هذه النهي، ويجب أن تكون هذه الصلاة فقط، الصلاة التي تتعلق بالطواف لا الصلاة مطلقة، وهذا قول الأكثرين، المراد الصلاة التي هي سنة الطواف فقط. هو يقول بأنه عام له وجاهة وقوة، وقول الشيخ رحمه الله وجماعة، ولكن الاحتياط تبقى ذلك إلا صلاة الطواف فقط، لأن هذه النهي عامة وصحيحة وصريحة وعظيمة ومتواترة، فلا يستثنى منها إلا ما اتضح دليله مثل صلاة الطواف، مثل صلاة الكسوف، تحيث المسجد، هذه صلوات لها أسباب ظاهرة. أما كن يقوم يصلي في المسجد الحرام أو في البيت الحرام من غير أسباب، هذا ظاهر هذا العلم تعمه. والله سبحانه وتعالى أعلم. سلم. الله أعلم. هل فيها ذوات الأسباب؟ أنا أرجع أنها كذا الأسباب. عند طلوع الشمس أظهر ما كذا العلم، تعمها الحل التي تدلك على الاستثناء مثل حديث حجر بن مفعل عام سواء نصلي فيهن، هذا غير ذوات الأسباب، يعني لأن ذكر ضيق من باب التأكيد، مثل حديث لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لا يدل على جواز ما قبل ذلك، لكن من باب التأكيد، تأكيد النهي في الأوقات الضيقة. الشيطان ممكن ان يقف في الوقت القصير عن استطاعة الشرع، ممكن ان يقف في هذا الوقت، يعني مشابهة عند صلاة المشابهة للمشركين في الصلاة، لكن لها أسباب تزيل الشبهة، أو أسباب كسرت الشمس ذاك الوقت، أو دخل الناس ذاك الوقت، أو طاف ذاك الوقت، يزول شبهة التأثير بكثرة، شبهة، ولو وجود أسباب تزيل ذلك. ولو عند الغروب هذا هو الأمر، ولو جالس على الواسع، أول باكر الواسع، الواسع في هذا، قلت لك هذا، ومن بعدها الواسع، إنما ترجع يوم أفضل. نعم. شيخ حديث علي الذي قال لا يعني الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس غروبا نقية. هذا يعني الظاهر أنه شاذ غير مبالغ عليه صحيح. مفهوم أنه يغفر يجوز. والحديث النهي متواترة عظيمة صحيح غاية. فالأول الأفضل مقدمة عليه. لا يمكن مخصص لحديث العلم. شوف ما شاء الله. إذا صح الحديث كيف يقع شاذ؟ هذا أضعينه. هذا أضعينه. هذا شاذ ولا صح؟ ما صح الأضعينه. هذا شيء خاص بالعلم. هذا قالوا في يقولها بأرجح الراجح المحبوب ومقابله الشاذ. هو يقول الحديث صحيح بأرجح منه الراجح المحبوب ومقابله الشاذ. هذا قالوا هذا العدل نقل عدل ثاني ضرب متصل على العدل والأجزاء مو صحيح يعني. إذا كان مخصص الشيخ هل يخالف؟ يعني فيها حديث صحيحة لا يوجد منها شيء، هذا ما في السبب، لا يوجد في الأسباب إنها خصت بأسبابها، أما هذا ما في السبب، وهو مصادم للحديث في النهي، لا أعلم من السبب. نعم، هذا خصص النهي يوم الجمعة، يعني النهي يوم الجمعة لم يخصص نعم، لا هذا صريحة فيه، رأى حتى تعرف من الله صريحة فيه. يكفر بذلك إذا تعلم، يكفر ولا تصح. إن شاء الله تعالى.

صلى أخبرها عليه الصلاة والسلام أنه شغل عن سنة الظهر بسبب وفد قدم عليه فصلىهما بعد العصر. وفي حديث سلمة هذا الذي رواه أحمد أنها سألته أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. هذا يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن قضى سنة الظهر بعد العصر من خصائصه، ولا يشرع للأمة إذا فاتت سنة الظهر أن يقضوها بعد العصر لهذا الحديث. وهذا الحديث سنده جيد، فإنه رواه أحمد رحمه الله عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان أبي صالح السمان عن أم سلمة، وهو سند لا بأس به، فيدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولأبي داود عن عائشة بمعناه، لعله يريد ما روى أبو داود وغيره أنه كان صلى ركعتين بعد الظهر بعد العصر بدلا من سنة الظهر ثم أثبتها. ولما يقولون إن إثباتها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما كونها تقضى فقد ذهب بعض العلم لأنها تقضى، ولكن هذا الحديث حديث سلمة يدل على أن قضى والإثبات كلهم من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا تقضى سنة الظهر بعد العصر، ولا يشرع أن يصلى بعد العصر إلا له صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا عمل شيء أثبته. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قد روت عائشة رضي الله عنها بأسانيد صحيحة أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. قال أهل العلم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه نهى عن ذلك، وكان إذا عمل شيء أثبته، فلما صلى هاتين ركعتين بعد العصر أثبتهما بعد ذلك واستقرتا، والله جل وعلا يخص نبيه بما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. يعني يكون القضاء في وقت آخر، لا ما انتهى، ذهب وقتها، ذهب وقتها، ظهر الحديث، ظهر السنة لا تقضى، بخلاف سنة الفجر فإنها تقضى بعد طلوع الشمس وبعد الفجر أيضا، أما بقية السنة فلا تقضى، ذهب وقتها. ولو في وقت آخر في غير وقت النهي؟ ظهر النصوص لا تقضى، نعم. هذا من تخفيف الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. لكن جماعة في شهر يصلي مع الجماعة، لكن شهر المشكوك هل أتم التجلد الجماعة؟ إذا كان يصلي مع الجماعة، إذا أتم مع الجماعة ما هي بس؟ إذا صار يصلي مع الحاضر مع الإمام الحاضر، صلي أربعة. كنا مسافرين صلينا. ما هي بس؟ لكن صلي تحيه المسجد أو صلي ركعتين بعد بيت الدواء، كان سنة الوضوء لكن ما هي بالراتبة، أفضل ما هي بالراتبة. صلي ركعتين سنة الوضوء. هل بين كل أذن صلاة بين كل أذن صلاة؟ لا بأس، غير الراتب. نعم. صلاة الليل. نعم. صلاة الليل. سنة. كان النبي يتهجد بالليل عليه الصلاة والسلام، وهذه تبع الوتر، مقدمة الوتر. نعم. الوتر لا يقضى. نعم. الوتر لا يقضى. مشفوعا كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي إذا فاته وتره من الليل مرض أو نوم صلى مثل من النهار ثنتين إذا تركها. كان غالي يصلي 11 في وتر في الليل صلى الله عليه وسلم، فإذا فاته شفاءه بواحد وصلى 12 ركعة. لكن الشيخ هل يقضي قبل صلاة الفجر أو يقضي بعد الصلاة؟ لا، إنه بعد ارتفاع الشمس، يعني وقت التطوع. قبل الصلاة الذين عجزوا مستعدين. نعم. قبل صلاة الفجر. منع إلى خطبه. يكون حوله ولا صعوبه بدخول وقت الصلاة، ثم هو ذكر عظيم يعني ينفع العبد، هو في أجر عظيم ولا يسمعه شيء لا شهيد له يوم القيامة، فضله عظيم. ويستحب لمن سمعها أن يجيبه ويقول مثل قوله، ومن أسباب دخول الجنة الإجابة بصدق وإخلاص، من أسباب دخول الجنة كما يأتي إن شاء الله في أحاديث الإجابة. ويتعامل كذلك من ركبايا كما ياتي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري خزرج بن محمد صحابي مشهور، يعني مشهور بانه راوي الاذان، ولهم صحابي اخر يقال عبد الله بن زيد بن عاصم المازري راوي حديث الوضوء مشهور. قال تاهبي وانا نائم رجل، فقال الى اخره. أسباب هذا الحديث أنهم تذاكروا ما يعلمون به وقت الصلاة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة، فيتحيرون وقت الصلاة ويحضرون في الوقت الذي يصلى فيه، فتذاكروا يوما ماذا يفعلون حتى يعلم الوقت. فقيل لو أوقيت نار حتى يعلم بها الوقت، قالوا الصلاة من عمل المجوس. فقيل لنا ربنا خمس، اللهم من عمل النصارى. فقيل بوك مثل أباد اليهود وصحوا فيه للناس حضور، فقال هذا من أعمال اليهود. ثم ما مر به الله عبد الله بن زيد ومر به شخص وبه يده ناقوس فقلت له قالت من الناقوس يا عبد الله فقال ما تصنع به قال نهدي بالصلاة نهدي بالصلاة قال لا أدلك ما أعلمه خير من ذلك تقول الله أكبر الله أكبر ثم ذكر أذان من ذكر أذان مربعا أربع تكبيرات في أوله الشهادتين مثناء والحياة مثناء تكبير في آخر مثناء ثم التوحيد واحدة ثم أقام ثم تنحى قليلا مقال تقول بعد ذلك الله أكبر ذكر الإقامة في التكبير في أولها وفي آخرها وفيه أتقام الصلاة أتقام الصلاة وهناك أفراد يعني ما عدا التكبير في رواية عبد الله بن زيد التثنية وهو فرد نسبي لأن اثنين بالنسبة للأربعة كالفرد من واحد من اثنين فالتكبير فرد نسبي لأن التكبير والأذان أربع فيكون جعلها اثنتين فرضا نسبيا ولهذا ذكر عبد الله بن زيد أنه كبر في أول إقامة وفي آخرها مرتين فأخبر النبي ذلك لما أصبح النبي أخبره بالواقع قال له سنة هل رؤيا حق ثم أمر به أمره أن يلقيها على بلال وأمر بلال ينادي بها وجاء في الصحيح أن عمر جاء بعد ذلك قال إنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع هذا يدل على شرعية هذا الأذان وأن أسباب الرؤية الصالحة وأسبابها أيضا نظرهم وتشاورهم فيما نادى به الصلاة حتى هداهم الله وأرشدهم بهذه الرؤية الصالحة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذان وصار الأذان مشروعا بإقراء النبي له وأمره عليه الصلاة والسلام وإن كانت الرؤية سببا لكن إنما كان مشروعا لأنه استقر في الإسلام بسبب أمر النبي به وفعله له عليه الصلاة والسلام وزاد في آخر قصة قبل بلال صلاة خير من النوم روى أحمد القصة بعد حديث عبد الله بن زيد وذكر المؤلفون هو يهمنا من حديث عبد الله بن زيد وليس كذلك وإنما ساقها بعد ذلك أن بلال دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عليه قالوا إنه نائم على الأذان فقال الصلاة خير من النوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك لكن حديث هذا يستاهل ضعف وانقطاع لأنه من رواية عبد الرحمن بن بلال ولم يسمع من بلال وجاءت ثابتة من حديث أبي محذورة صلاة خير من النوم من حديث أنس بن خزيمة فهو مشروعة في الأذان أذان الفجر وهل تسرع في الأذان الأول الذي ينبه به الناس أو في الأذان الأخير الذي بعد طلوع الفجر على قولين ذكر ابن رسلان وجماعة أنها في الأول الذي ينبه به الناس أخذ من رواية في الأول يعني الأول رواية أبي محذورة صواب أنها تنادى في الأخير الأذان الأخير لأنه هو الأذان الشرعي الواجب المعتمد لتعريف الفجر والدعاء إليها وإعلان بدخول وقتها ولأنه الأذان المطلق الأذان الفجر المطلق هو أذان الفجر بعد طلوع الفجر هذه كلمة تكون فيه لإعلام الناس أن الصلاة التي فرضها الله على عباده خير من نومهم في هذا الوقت وأن واجب عليهم الجدار والمسارعة إليها بدلا من النوم ويدل على هذا أمور منها أنه لم يعرف أن أبا محذورة كان يؤذن أولا أنه كان في مكة يؤذن بفجر بعد طلوع الفجر كما علمه الرسول إذا طلع الفجر فقل كذا وكذا فعلمه النبي يقول هذا إذا طلع الفجر فسماه أولا لأنه بالنسبة للإقامة أول والإقامة هو الأذان الثاني فهو أول بالنسبة للإقامة والإقامة هي الأذان الثاني كما في الحديث بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة ومنها ما جاء في الصحيح حديث عائشة أنه كان في الدعوات الأولى إذا سمع الدعوة الأولى صلى ركعتي الفجر ثم خرج فالدعوة الأولى هي الأذان الأول هي الأذان وهي الأذان الأول بالنسبة للإقامة هذا هو الأظهر في الروايات أن تتبعها ونظر فيها والله سبحانه وتعالى أعلم وحديث ابن خزيمة هو أي بما تقدم من شرعية هذه الكلمة سواء كلمة النوم في الأذان الفجر وأنها تقال بعد الحيالتين وقبل التكبير الأخير حديث ابن محيورة يدل على شرعية الترجيع في الأذان الرسول علمه الأذان وعلمه الترجيع فيه والترجيع فليأتي بالشهادتين مرة بعد مرة ثم ترجيعا يرجع إليها بعد مجيئه بها رجعت إلى كذا ثم عدت إليه فيأتي بها الله بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله بصوت يسمعه من حوله ثم يرفع صوته كسائر الأذان صوتا مرتفعا كبقية الأذان حتى يسمعه البعيد قال بعضهم لعل السر في ذلك تثبيت التوحيد في قلوب الناس وحثهم على التدبر والتأمل

في شهر العقائد فاهمة فهو من باب التنوع. وهذا نوع من العلم لا لا لا لا لم تصح من عدم حضوره يعني تربيع الإقامة في أولها كالأذان، فإن صح تربيع الإقامة فهو من باب التنوع كما تقدم. وإن لم يصح فمثلا ما قام هذا الحديث أنس من إيتارها، وإيتارها يكون بالتكبير أولها مرتين فقط، ويكون التكبير أربعة مختصا بالأذان فقط. فلا بد أن يراجع تراجع الروايات إن شاء الله ويخبركم بغير هذه الجلسة نراجع روايات ابن محذورة في الكتب التي خرجتها لما لم يتهجأ في الروايات السندية أنه ربع، فإن ثبت أنه ربع في الإقامة في أولها فهذا من باب التنوع. وأما تجد فيها فقد جاء في حديث محذورة فهو من باب التنوع. ترجع في الشهادتين يا شيخ، ترجع في الشهادتين بس في الشهادتين فقط، أما إطلاع ما في ترجع. صفة نعم الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله، ستعود فعلا ثم يعود يأتي بها وسط وطن. لكن إن قال مثلا الشهادة مرتفعة ثم رجع لا السنة هو البدء يبدأ بالخط ثم رجع هكذا رجع السنة ترجع خطى الصوت على لا ترجع له رجع ردة رده رده الله يبقى يطلعك هنا يقول إثارة مقامة توتر مقامة أفراد يعني فرد فرد هذا الصحيح الثابت هذا أثبت ما جاء إيثارها إفرادها يعني كما قال عز وجل والإقامة إفرادا إلا التكبير فإنه يثنى وإذا قد قامت الصلاة فإنها تثنى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لهذا جعلنا العلم على أن من ترك الأذان عمدا يقاتل البلد إذا تركها يجب قتالهم حتى يلتزموا بهذه الشعيرة إذا كنا فرض كفاية وامتنعوا جاز لولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقيموا هذه الشعيرة العظيمة. لكن الصلاة صحيحة لو تركوا الصلاة صحيحة لكن يأثمون بالتعمد. نعم إجابة المؤذن من الرابي تظهر لا لا ما لا ما لا ما لا نعم الزيادة نعم يعني بعد بعد الكلمات تمرير التنبيه هذه نعم أوردت فيها يعني إيش تنبذي يعني في لا ما ينبغي التلحين هذا التلحين هذا ما هو طيب التلحين ما هو طيب مكروه على أقل شيء كراهته ينبغي يكون سمحا للأذان قال سمحة يهربها ويعطيها بعض الشيء يقص الأذان حتى يبلغ الناس لكن كونه مثل اللي غني يطول هذا ما ينبغي هذا أقل أحوال كراهة شديد طيب يعني ما ينبغي يعني لمن له أمر أن يمنع هذه ما لا حق إذا وجد يبقى في الحرمين ويمنع أولاهم ثم إذا غفروا عنهم بعض المؤذنين يطول بعض الناس في مسجد الإمام إذا غفل عنه طيب ينبغي للإمام يلاحظون الإمام والعيان يلاحظون المؤذن حتى يمنع من هذه الأشياء الزائدة. شيخ الذي تفوته الصلاة المشروع في حقه عادة الأذان مع الإقامة والاكتفاء بالإقامة في فقط ظاهر تكفي الإقامة ظاهر تكفي الإقامة يعني الأذان قبل يبدأ الصلاة وعلم الناس تكفي الإقامة. هل في دليل رجع؟ نعم يعني دليل على كراهة التلحين بالأذان لأنه لا في التلاعب في التلاعب في التغني في الغنى ما له داعي والواجب أن تتابع الألفاظ على وجه العربي الذي كان يأتي بها مؤذنه في علمه وبعده مثلا أشهد أن لا ثم أنفاس نفس زائد نفس آخر ما له حاجة تخلهم ما له حاجة الشريعة جاءت بعلم التكلم مرة أن عمر بن عبد العزيز قال أنه قال أنت أول أذان سمحوا لله حتى سنة نعم نعم نعم لا الأذان تسبيح مو بدعة ما دام بالتسبيح لا ما دام بالتسبيح ما دام بالأذان لكن إذا جاء وقت الأذان يجيب المؤذن لا يسبح الله يجيب المؤذن ثم يسبح يصلي بعد ذلك العشاء لكن أول يجيب المؤذن يسمع المؤذن يجيبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتفرغ للتسبيح وغيره عبادات. لا يقصد يا شيخ في بعض البلدان بدل ما يؤذن الأذان الأول ما نعرف يسبح علمت أن الأذان هو معتمد ما يسبح بدل الأذان بدعة تسبيح بدل الأذان بدعة. شيخ حديث ترجيع إذا أربع تهولت لغيلان فبادر الأذان كيف صيغة الأذان إذا تهولت لغيلان فبادر الأذان كيف صيغة الأذان يرفع صوته بالأذان حتى يحجبهم تهربوا لأن الإذان إذا شتى سؤال إذا أدبر له مراد في الحديث الصحيح صحيح إذا انتهى تعالى رجع إذا سمع الإقامة أدبر هو يقول من هذا نفس صيغة الأذان هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ترجيع أربعا سرا في الشهادتين أو يسر في الشهادة الأولى مرتين ثم يرفع صوته لا يتهاوى لك جميع سر خلطا ثم يعودها كلها رفعا ستمان أربعا سرا أربعا ست ساعة عشر خلطا نعم سبب رد الحديث أو علي هذا الحديث الانقطاع مشهور ان عبد الرحمن ابي هريره ما ادرك بهذا ولا سمع منه ولا لقيه في عده اخرى ظهر بعض الروايات من جهه بلال يعني لكن ثابت من جهه المحذوره من جهه انس نعم طيب يا شيخ نعم اذا كنت في مسجد ملزوم في الاذان وفاتتك الاذان بعدين تصلي المسجد تقيم الاقامه اللي في الصلاه نعم ما يجري شيء يقيم السنه ما يقيم ولا صلاة الإقامة صحة الشيخ تجي المصلين يقولوا لي ما أذنت ليه كذلك لا أذن المسجد أذن المسجد حصل أذن كذلك أذن المساجد الأخرى وتأخر مثلا أذن هل يؤذن ولو بعد مثلا مضي نصف ساعة على أذن محمد أقرب عندي والله أعلم ما يؤذن المؤذن كثر يعني أذان متأخر يؤذيهم الناس يعني حصل بهلبس على الناس كل فرط كسل تأخر يكفي الإقامة هذا ما سمعوا الأذان مثلا هذا مسجد يسمعون جماعة المسجد يسمعون الأذان اللي حولهم كفى أن إذا تأخر إذا سمعوا المقيم ماذا يفعل؟ لا تمسك أن يترتب عنها شيء وينبغي أن يلاحظ هو إذا كان المؤذنون بعيد عن بعض الشيء وقد ينتظره جماعة المسجد ينتظرونه أو قد يأكلون من الوجب يحسبونه يعني الليل هذا مشكلة هذا يعني يترتب عليها لو أذنوا قد تأخر عنهم بعض الشيء بل يكون أولى لتنبيه من حول المسجد حتى يحضروا حتى لا يتأخروا عن الصلاة وحتى لا يستمروا كان في مثل رمضان في الأكل يتنبهوا الصبح دخل الحاصل إذا كان ما هناك حاجة يعني لأذان إذا يسمعون المؤذن حول كثير حول المسجد هذا مثل ما يقع في بعض الحارات مساجد كثيرة ومكبرات الآن موجودة يسمعون مؤذنين ثلاثة أربعة غير مؤذن المسجد من كثرة المؤذن كما إذا تأخروا في فائدة في أذان لا إهام وكسل نعم إذا سمع المقيم ماذا يفعل؟ نعم إذا سمع مثل أذان يجيب مثل ما يجب المؤذن لأن هذا نعم في نفس أذان الملحون هل يجب الإجابة فيه؟ نعم لأن اللحن قد لا يؤثر قد لا يغير معنى ما أكون يعني أنه عالي هذا الأذان ملحون يعني يجب لا قد لا يغير هذا يعني ما يؤثر الظاهر مثل أشهد أن محمد رسول الله ما يؤثر ما يؤثر في معنى شيء فيجاب المؤذن ولا لحن يعني وفي أشهد بقى بالمعنى يجب حديث حيفة وهو بن عبد الله الشوائي مشهور صحابي جليل من سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كان من أصحاب علي وكان على شرطته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال قال رأيت بلال يؤذن وأتبع أفواهه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه رجعه من يكفي وصحه ولمال وجع أصبعيه في أذنيه ولأبي ذا ينوع عنقه لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يشتد وأصبه الصحيحين أصبح هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه رأى بلال يؤذن وجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا روى الشيخان عن أبي جحيفة وفي هذه الروايات زيادة أصبعه في أذنيه يعني يجعل أصبعه في أذنيه لأنها أنزل لصوت فجعل أصبع في أذنين خفي عليه بعض صوته فيزداد مساعدة في الصوت ومبالغة في الصوت لأنه يبلغ البعيدين والسنة أن يرفع صوته حسب إمكانه وجعل الأصبع في أذنين ما يعين على ذلك وهذا من آداب الأذان يشرع في الأذان العناية بدل الوسع في رفع الصوت حتى يبلغ ما أمكن من البعيدين عن المسجد وفيه أيضا من الفوائد أن السنة أن يميل برأسه يمينا وشمالا إلى الحيعلة ويلتفت يمينا عند حي على الصلاة وشمالا عند حي على الفلاح ليبلغ من يمين المسجد عن شماله وليعرف من يراه من بعيد ومن هو لا يسمع أنه مؤذن وأنه فاته يمينا وشمالا وواقف على محل مرتفع يشعر به يعني يشعر من رآه من بعد ولا يسمع الصوت أنه يؤذن أبي وعن أبي محذر رضي الله عنه يستدل يدل على أنه لا أحد يلي سجارة ولا يشعر السجارة إنما يخفي أن يلتفت عن يمينه وشماله هذا هو السنة ولا أعلم في سجارة شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما المحمول هو أن يلتفت عن يمينه وشماله هذا الحيالة. والحديث الثاني حديث أبي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعجبه صوته تعلمه الأذان تقدم أنه سمع صوت مؤذنين يوم حنين والجماعة لما سمع أذان المسلمين صاروا يؤذنون بأذانهم كالمستهزئين فسمع صوت أحدهم فأعجبه صوته وكان يقول أبا محذورة فدعاه مؤذن عنده رجل رجلا فعرف صوته الذي سمع وأبو محذورة فدعاه ومسح على ناصيته ودعا له فوقع في قلبه الإسلام وأسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في أهل مكة وعلمه التبليغ كما تقدم. الحاصل من هذا الدلالة على أن ينبغي التماس حسن الصوت للأذان وأن مهما أمكن أن يكون المؤذن حسن الصوت فإنه أبلغ به دعوة الناس إلى الصلاة وإصرائهم بصوته إذا سمعوه حسن الصوت يدعو إلى الإصراء وإلى الإجابة وإلى التأثر بالأذان وإلى حضور السامع إلى المسجد خلاف الصوت الذي بخلاف ذلك فإنه قد ينفر من سماعه وقد ينفر من إجابته وقد ينفر من الإصراء إليه بعض أصوات المؤذنين ليست بذلك فينبغي للمسؤولين عن الأذان أن يختاروا مهما أمكن مهما تيسر أن يختاروا من هو عند صوتا ومن هو أحسن صوتا حتى يكون ذلك أقرب إلى الإصراء إليه والاستماع له وإجابته والتأثر إليه. والحديث الثالث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه رضي الله عنه هو صحابي وأبو الصحابة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين غير أذان ولا إقامة رواه مسلم في الصحيح ونحوه من متفق عليه ابن عباس وغيره صحيح ابن عباس أيضا وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يصلى العيد بلا أذان ولا إقامة هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عباس وجابر بن سمرة وغيرهم أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وهذا السنة ليس بلا أذان ولا إقامة ولا عند الصلاة الجامعة إن الصلاة الجامعة تقال في صلاة الكسوف وأما العيد والاستسقاء فليس لهما نجاة لا بصلاة الجامعة ولا بغيرها كما أخبر الصحابة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينادى لصلاة العيدين لا بالأذان ولا بالإقامة ولا بغير ذلك وما يفعله بعض الناس وما قالوا بعض الفقهاء من المستحبة صار ينادى لها الصلاة الجامعة لا وجه له ولا ينبغي ذلك نعم لأن خلاف السنة سم الله مؤذن يضع أصبعه يعني السبب الحين في السماخ الأذنين نعم لأن يسد الأذن حتى يعني يضعف سماعه الصوت فيزيد فيزيد فراغ الصوت المقصود يا شيخ يعني مثلا التركيز بالأذان كما يفعل إخواننا المسلمين ولا حسن الصوت أو بدون الصوت ترتيب غير حسن الصوت ترتيب هنا يعني يأتي صوت غير ليس بحجم يقطع الأذان والأذان جزم ما يتابع الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر يعني يقطع هذا هو السنة. ما بعد هذه الأحاديث متعلقة في الصلاة بين المغرب جمع الصلاتين والمغرب والعشاء في مزدلفة وفيما ينام الإنسان عن الصلاة صلاة الفجر وغيرها ماذا يفعل عن أبي قتادة الأنصاري الحديث الأول والحارث الربعي الأنصاري الفارس المعروف رضي الله عنه الحديث الطويل ينوم على الصلاة فلم صلاتهم من خيبر فقد بقعت مثل هذه الحادثة وبقع هذه الحادثة النبي مرات في أسفاره وفيها كلها أنه يصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام في الوقت في بعضها أنهم لم يستيقظوا إلا بحر الشمس في بعضها أنه قال لبلال اكلنا الفجر استند إلى راحلته يكلأ الفجر وجعل وجه للشرق

الأخ ثلاثة عثمان أو ثنتين وثلاثين رحمه الله، ولم يصرح بأن الأذانين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالأذان الأذان ولم يصرح بأن الرفع، هو عمل موقوف عليه، والموقوف إذا خالف المرفوع فحجة المرفوع، والمرفوع من حديث جابر صريح في أنه أذن أذانا واحدا فقط، وهو المعتمد في هذا الباب، صلى بأذان واحد وإقامته، وهذا وهكذا فعل في الظهر والعصر عند الجميع، صلاهما بأذان واحد وإقامتين، صلاة الظهر والعصر في عرفات، هذه مثلها. وأما قولنا ولم ينادي في هذه الرواية هي وهم لعله نسي ذلك، ولهذا قال ما قال، قد قالها جابر، والقاعدة أن المفرد والحافظ مقدم على من يحفظ. والخلاصة أن السنة في صلاة الجمع في عرفات ومزدلفة، وهكذا في الأسفار إذا جمع الإنسان السنة في ذلك أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل واحدة، ثم في حديث جابر هذا هو المحفوظ وهذا هو المعتمد. وعن عائشة بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ذلك يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي المؤذن المكتوب. هذا يدل على أن المؤذن يؤذن قبل الفجر، فإن أذانه لا يمنع الصائم ولا يجوز دخول الوقت، لأن المؤذن قد يخطئ قد يغلط قد يقصد التنبيه ما قصد أذان الفجر ويؤذن الفجر، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام إلا بطلوع الفجر المتحقق الصادق، ولو كانت المدة قليلة. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل، ومعلوم أنه ليس بينهما إلا قليل، وفي رواية أخرى ليس بينهما إلا ينزل ينزل ذا ويصعد ذا، يعني ليس بينهما إلا مدة قليلة. وفيه جواز اتخاذ المؤذنين، وأنه لا بأس أن يؤذن هذا قبل الفجر للتنبيه حتى يعلم الناس أن الفجر قريب، كما في رواية الصحيحين حديث ابن مسعود يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم للتنبيه. والأذان الثاني يكون لدعوة الناس إلى الصلاة ولإعلامهم بدخول الوقت حتى يمتنع الصائم والأكل والشرب حتى يصلي الإنسان صلاة الفجر كالنساء والمريض للبيت ونحو ذلك. يقول المؤلف وفي آخر الإدراج يعني قوله كان رجل أعمى، هذا المدرج يعني يدل على من كلام عمر ومن كلام الزهري، أما بما أن الرابي قال وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبح، هذا هو المدرج. المدرج في الحديث وما يكون من كلام بعض الرواة، هذا مدرج يلحق بمثل ومن كلام بعض الرواة، هذا يسمى مدرج. وقال بيقول رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أدت بعض الألفاظ الرواة اتصلا، فالمدرج هو هذا الذي يسوقه الراوي تابعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوهم بعض الناس أنه من كلامه. من هذا ما في حديث ابن عمر قال نهى رسول الله عن الشغار، قال والشغار يزوج رجل ابنته على يزوج رجل اخرته وليس بينهما صداق، هذا من الادراج هو من كلام نافع، وقيل من كلام مالك، والمحفوظ انه من كلام نافع من باب التفسير، وكثير في الحال كثير من الروايه ونبه عليه الحفاظ كما قدم لكم في البعث. وفيه من الفوائد انه لا باس يكون في المسجد مؤذنان او مؤذن واحد يؤذن اذانين، أحدهما قبل الفجر والثاني بعد الفجر، الأول للتنبيه على قرب الفجر يرجع القائم عن استمرار في الصلاة ويصل حتى يوتر، ويوقظ النائم حتى ينتبه ويستعد للفجر حتى لا يخلط على الناس. أما يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر فلا، فتنزع الناس بهذا على أقوال، وأصحها وأرجحها أنه لا حرج في الأذان قبل الفجر إذا كان هناك من يؤذن بعد الفجر، سواء كان المؤذن نفسه أو مؤذن آخر، حتى لا تمس على الناس الأمر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بلا أذن قبل الفجر والمؤذن أذن بعد الفجر فزال اللبس ولم يقع إشكال، والمؤذن اسمه عمرو كما تقدم على الراجح اسمه عمرو. والأفضل كما يقول عليه هذا الأمر أن يكون الأذان الأول ليس بالبعيد من أذان الفجر، حتى إذا قام الإنسان لا ينام مرة ثانية، ينشط ويستعد، لأن إذا كان مبكرا قد يضعف الناس على القيام فلا تحصل به فائدة. يعني إذا قريب وسمعه الناس قاموا واستعدوا للفجر، وكان ذلك مما يعينهم على القيام. أما ما يفعله بعض الناس من تقديمه والتبكير به فهو غير موافق لهذه الرواية، وغير موافق للمعنى أيضا الفائدة. الحديث الرابع، الحديث الخامس، حديث ابن عمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أذن قبل الفجر فأمره يرجع فينادي على أن عبد نعم. هذا الحديث ضعفه أبو داود وغيره، قالوا إنه شاذ. غالب الحديث الصحيح أن بلال أذن بليل هو واحد من حماد بن سلمة رضي الله عنه رحمه الله، وهم في هذه الرواية، ولهذا ضعفه الأئمة، ولعله دخل عليه من حديث عمر أو موقوفا، وذكر أبو داود هذا وقعة عمر قال له فلان يقال مسروح فأذن قبل الفجر غلط، فأمر عمر ينادي حتى ينتبه الناس أن الأذان الأول لم يقع في الوقت، يعني الوقت بعد ذلك حتى يعيد من صلى بأذانه وينتبه، فلعله دخل عليه هذا في هذا رحمه الله. ثم يحدث فيه الحاضر فقال قوم المعبس هذه حالة ثم يأتي بالفائدة يعني معلوم بالنسيان، ولا أقرب ولا أحرق ولا أحرق ولا أحرق من يتمها نافلة بالنسبة، وهذا محفوظ عن عمر لأنها لما تذكر وعليه واجبة يتم هذه نافلة والنافلة مطلوبة فائدة ولا يقلب النية إنه يتمها نافلة بالنية لأنه السلام العصر كان يقلب منه الجهر إذا نقل لهم وقت العصر وصل العصر ما يصبح لا يقبل الصلاة يتمها على أنه ثم هو فيه على أنها فريضة ومثل ما تحدث فأظهر أنه يتمها نافلة يعطل نعم يعني واجب عليه التطهير وقد ذكر قبل أجله عليه الصلاة مثل من صلى من وجد الماء وهو الصلاة التيمم ذكر العلماء أن أرجح يقطعها ويتيمم لأنه وجد الشرط قبل أجله المشروع نعم وفي أثناء الشيخ كلمة الصلاة خير صدق عليه فلم تجده أنا وجد نعم كلمة الصلاة خير من النوم، لا صحيح أنها في الأذان الأول ولا الأخير؟ صحيح أنها في الأذان الأخير في الفجر، طلع الأذان الفجر طلع اللي يسمى أذان الفجر، لأنه هو الأول الحقيقة، والثاني هو الإقامة. إن شاء الله يجزيك. أما ذاك أذان تنبيه فقط، مو أذان تنبيه ليقرأ الله ويرجع القائل. وقلت في حديث أبي هريرة الأذان الأول فسره في الرواية الأخرى أن أذان الفجر، الإقامة هي الأذان الثاني، هي الحديث بن حلوره. كذلك حديث عائشة كان يقول في الدعوة الأولى إذا فرغ المؤمن من الدعوة الأولى صلى ركعتين ثم خرج إلى الناس. الدعوة الأولى والأذان الأول هو الأذان الحقيقي الذي يعرض الله به، والأذان الثاني هو الإقامة بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة. لو تيمم وصلى وجد المحل حاليا، لو تيمم وصلى لكن وجد المحل ما يسلم بعد انتهاء الصلاة وجد ليش؟ وجد الماء ما عليه عادة وقع الموقع أحسن انتهى إذا فرغ منها أحسن إذا نسي أذنان عن صلاة غير صلاة الفجر يؤذن ويقول ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة لما نام عن الصلاة هو هذا حكم واحد حتى لو كان غير الفجر لا غير الفجر حكم واحد يؤذن ويقول بعد الوقت نعم يؤذن ويقيم بعد الوقت نعم شيخ اللي في البخاري من فعل ابن عمر او حكايه عن فعل الرسول نعم مسعود بالنسبه للاقامه لكل صلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد لكن مسعود كل ما صرح بان الاذان ما صرح يعني توهم بعض الناس انه مرفوع انه مش شارح صاحب السبل قال اذا كان لا كان المثبت لا بد أن المثبت ينبغي أن يأخذ بقول مسعود يعني مثبت أذانين، وليس الأمر كذلك لأن مسعود ما صرح بالسماع من هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكاه الراوي عنه فقط من فعله فقط، وصرح بالسماع بأن صلاة الحول لا تعوق وقتها، صلاة المغرب إلى فرض العشاء في العشاء في مزدلفة، صلاة الفجر يبكر بها من حين يبزغ الفجر، هذه الأذان التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن الأذانين موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم وفعله بلال. يظهر من كلامه من سياق القصة أنها من اجتهاد، ولهذا فيه أنه صلى المغرب ثم صلى ركعتين ثم أعطى دعاء بالعشاء ثم بعد ذلك مر هذا المؤذن يؤذن العشاء. نعم. إنما انصرف الفجر ولم يصرف إلا بعد أن طلعت الشمس، أما إذا ولم يصرف الفجر فلا يصرف. نعم. الله أكبر. هذا ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان استيقظ في وقت مضيق مثلا قبل مهما كان، إذا استيقظ يأتي السنة، يصلي السنة في الفجر ثم يصرف. لا وقته وقت وقت استقرار وقت وقت استقرار. نعم. كل فقهاء يجوز للمؤذن مؤذن الفجر قبل دخول الوقت، هذا ليس على إطلاق. الصواب أن العلماء قال لهم ثلاث أقوال، قول يجوز قبل الفجر مطلقا، والثاني لا يجوز مطلقا، والثالث التفصيل، وهو موافق الحديث بلال بن التفصيل، كان إذا أذن قبل الفجر أذن أعاده بعد الفجر، أو له هناك مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر فلا بأس، وهذا مطابق لغيره إذا وقت المغرب. أما أن يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر هذا فيه إيهام تلبيس، فلا في مسجد آخر. إذا كان هناك في مسجد آخر من يؤذن مع الفجر ولكن يسمعونه يعني سماع كامل يعزونه يعني ما عندهم فيه لبس، فذلك المحل صوت مسائل متقاربة ولا ذلك يعم الجميع. أما إذا كان بعيد لا يسمع هؤلاء ما يسمع. وعن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان